كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم.